قالوا انا مالي انت مالك، قالوا انا مالي كلمتين وبيقلبوا حالي. قل لي مال مين بقى يا اخينا ما دام ماهوش مالك ولا مالي. قال انت مالك قال وانا مالي. عربية نقلب مقطورة سرعتها زي الطيارة، وبنت زي السنيورة بتعدي على راس الحارة. راحت هناك زي الكورة والناس تبص ومحتارة. واحد نوى ياخد النمرة فكر وقال لا وانا مالي، يرموني في القسم البكرة علشان هناك ياخدوا سؤالي. راح شغله وما عندوش فكرة ورجع على البيت طوالي. قالوا له بنتك يا عطية كسرت دراعها العربية. قال تبقى هي تمام هي غشلقت وما خدتش بالي. ورجعت أقول وأنا مالي. قال انت مالك قال وأنا مالي. نشال دخل وسط جماعة وناس هناك بيبصوا عليه، لقوه وقف ينشل ساعة وشافوه وعرفوا بيعمل ايه. واحد يقول شايف يا فلان ده اللي اتنشل واقف غفلان. التاني قال له اديك في امان يا اخي انت مالك شوف حالك. قال ايوه سيبك بقى وانا مالي. فضل في حاله وراح البيت لقى ابنه عايز نص ريال. فتش جيوبه وقال له يا ريت يا ريتني ما اعتقت النشال. انا اتنشلت وانا اللي جنيت صدقت ليه كلمه مالي. قال انت مالك قال وانا مالي. اتوبيس هناك حالته اتحسر مليان وواقف مستني، سواقه سابه وراح يفطر وبيشرب الشاي ويغني. واحد يقول ده على حساب مين ساعة عمل وجالون بنزين. التاني قال له سيادتك مين يا اخي انت مالك شوف حالك. قال ايوه سيبك بقى وانا مالي. راح شغله طبعا متأخر وقال يا بيه بكرة أبدر. قال له انت ايه ما بلاش تسهر ادي خصم يوم قال متشكر. عشان انت مالك قال وانا مالي وانا مالي.